ثم الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى الأمم. الرابعة الصديقون ورثة الرسل القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم. الخامسة أئمة العدل وولاته. السادسة المجاهدون في سبيل الله. السابعة أهل الإيثار والإحسان والصدقة. الثامنة من فتح الله عليه بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه من صلاة وصيام وحج وغيرها. التاسعة طبقة أهل النجاة هم من يؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه. العاشرة طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه ولكن رزقهم الله التوبة النصوحة قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة. الحادية عشرة طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولقوا الله مصرين غير تائبين لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات فهؤلاء أيضا ناجون فائزون. الثانية عشرة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف وهو موضع بين الجنة والنار ولكن مآلهم إلى دخول الجنة. الثالثة عشرة طبقة أهل البلية والمحنة وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم. هؤلاء الذين ثبتت فيهم الأحاديث أنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. الرابعة عشرة قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان وهم أصناف منهم من لم تبلغهم الدعوة بحال ومنهم المجنون الذي لا يعقل ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا فاختلفت الأمة فيهم على ثمانية مذاهب أرجحها أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وبهذا تتفق الأحاديث وتوافق الحكمة والعدل. وقد فصل الله أحكام كل طبقة وما ورد فيهم من نصوص الكتاب والسنة بكلام طويل جدا رحمه الله. وقد فصل أحكام كل طبقة وما ورد فيهم من نصوص الكتاب والسنة بكلام طويل جدا رحمه الله. 43 و900 ثم قال إن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة فيعرض العبد عنها أو يعاندها. وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص وأفعال الله تابعة لحكمته التي لا يخل بها. الطبقة الخامسة عشرة طبقة الزنادقة وهؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وهم في الدرك الأسفل من النار. الطبقة السادسة عشرة رؤساء الكفر وأئمته ودعاته ويتغلظ الكفر بغلظ العقيدة وبالعناد وبالدعوة إلى الباطل. الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكفرة وقد اتفقت الأمة على أنهم كفار. الثامنة عشرة طبقة الجن وهم مكلفون مثابون ومعاقبون بحسب أعمالهم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.